الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس فرية من الافتراء والظلم رجل هاجى رجلا، يعني تبادل الشتم والسباب معه، قال فسب القبيلة بأسرها. ما سبه هو، إنما سب العائلة، سب البلد كاملة. طب ما ذنب كل هؤلاء الغائبين؟ يحمل ذنوبا بعدد هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.